سلامي أشواقي أحرف أشعاري نبضاتي العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلا بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن الإسلام هو هوية القدس، وأن القدس جزء أصيل من هوية المسلمين، وبانتقاص الأرض المباركة فإن العقيدة والشريعة والتاريخ والمواثيق تأمر باستعادتها عبر جهاد مشروع بل مفروض. وقد تقرر في محكمات دين المسلمين أن بلادا أسري إليها بنبيهم صلى الله عليه وسلم وحكمها المسلمون منذ فتحها الفاروق عمر رضي الله عنه هي من بلاد المسلمين ولو غلب عليها الأعداء الغاصبون مدة من الزمان.